الحمد لله رب العالمين، وصلى وسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا جميعا الفهم في كتابه والعمل به ظاهرا وباطنا، إنه على كل شيء قدير. انتهينا فيما سبق إلى قول الله تبارك وتعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. يقول الله تبارك وتعالى: فإن طلقها، أو طلق الزوجة بعد الطلقتين السابقتين، لأن قولها الطلاق مرتان إلى آخره عطف عليه فإن طلقها أي المرة الثالثة، فلا تحل له أي لمطلقها من بعد، أي من بعد هذه الطلقة، حتى تنكح زوجا غيره، أي حتى يطلقها زوج غيره. فإن طلقها أي الزوج الثاني فلا جناح عليهما، أي على الزوج الأول والزوجة، أن يتراجعا، أي أن يرجع بعضهما إلى بعض، بشرط إن ظن أن يقيما حدود الله، يعني إن ظن أنهما إذا عادا إلى النكاح بعد الطلاق الثلاث وتزوجها برجل آخر أن يقيما حدود الله بينهما، فتقوم هي بما يجب للزوج ويقوم هو بما يجب للزوجة، فحينئذ لا إثم عليه. أما إذا ظن أن الحالة لا تحيب وأنها سترجع إلى ما سبق، فإن ظاهر الآية الكريمة أن عليهم الجناح. قال: وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون، أي تلك شرائع الله عز وجل يبينها لذوي العلم حتى يفهموها ويعملوا بها. في هذه الآية من فوائد الأحكام أن الرجل إذا طلق زوجته الطلقة الثالثة فإنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. فإذا طلق مرة ثم راجع، ثم مرة ثم راجع، ثم مرة، فهذه هي الثالثة، ولا تحل له بعد هذا حتى تنكح زوجا غيره. وقوله حتى تنكح زوجا أي حتى يطعها زوج. واسم النكاح لا يطلق على الوطي إلا في هذه الآية، إلا في هذه الآية الكريمة، وإنما أطلق على الوطي لقوله حتى تنكح زوجا، النكاح سابقا على هذا الوقت. من فوائدها أن الرجل إذا طلق المرأة الطلقة الثالثة فإنها لا تحل له حتى يتزوجها زوج آخر ثم يطعها ويطلقها. فإن قال قائل: إذا طلقها ثلاثا بكلمة واحدة أو بكلمات متعاقبات في مجلس أو بكلمات متعاقبات في مجالس، فما الحكم؟ قلنا: لا بد أن نعرف الأمثلة قبل. الأول: إذا طلقها في فم واحد فقال أنت طالق ثلاثا. الثاني: إذا قال أنت طالق وفي نفس المجلس قال أنت طالق أنت طالق. الثالثة: إذا قال أنت طالق ثم تركها بعد أسبوع أسبوعين ثم قال أنت طالق قبل أن يراجع، فهل تعتبر الثانية طلقة جديدة أو لا؟ في هذا خلاف بين العلماء، منهم من قال إن هذه الصور كلها تعتبر ثلاث طلقات وتبين بها المرأة، فلا تحل له أي للزوج المطلق على هذا الوجه حتى تنكح زوجا غيره، وهذا هو الذي عليه عامة أهل العلم. ومن العلماء من قال إن طلقها ثلاث بفم واحد فهي طلقة واحدة، وإن تفرقت الكلمات فهي بحسب الطلقات. ومنهم من قال إذا طلقها ثلاث بدون أن يحصل مراجعة أو عقد نكاح جديد فإنها تعتبر فإنها تعتبر واحدة على كل حال. وهذا الأخير هو اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وهذه المسألة كما قلنا سابقا ترجع إلى ما يفتي به العلماء وحسب البلدان وحسب الأزمان. ومن فائدة الآية الكريمة أنها المطلقة ثلاثا لا تحل للزوج الأول حتى تزوج آخر بعقد صحيح. ودليل الشراط أن يكون عقد صحيحا قوله زوجا، لأنه لا يصدق على العاقد أن يكون زوجا إلا إذا كان العقد صحيحا. وبناء على ذلك لو تزوجها الزوج الثاني بنية التحليل الأول وليس نكاح رغبة فإنها لا تحل للأول ولا تحل للثاني أيضا، لأن نكاح التحليل نكاح باطل، إذ أن الزوج الثاني لم يرد أن تكون هذه المرأة زوجا له، وإنما أراد أن تكون زوجة للأول ليجامعها ويطلقها. فالنكاح يراد للبقاء والدوام، كما قال الله تعالى والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. ومن ثم قال بعض أهل العلم إنه لا يحل للرجل أن يتزوج الغريب أن يتزوج بنية الطلاق، لأن هذا خلاف المقصود الشرعي في النكاح، إذ أن المقصود الشرعي في النكاح أن تكون الزوجة سكنا لزوجها وأن يكون النكاح مستدينا. كما أن الرجل لو تزوج امرأة وحدد النكاح لمدة معينة فإنه لا يصح النكاح، وهو ما يسمى بنكاح المتعة، وهذا أعني نكاح المتعة المحرم بالسنة وإجماع أهل السنة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن في الحديث الصحيح حديث سبرة بن عبد الجهني أن المتعة حرام إلى يوم القيامة. ونشير إلى قولنا من تزوج بنية الطلاق، وهذا فيما إذا تزوج الغريب امرأة ليحسن فرجه وهو قد اغترب عن وطنه لغرض صحيح، إما تجارة وإما علم وإما غير ذلك، وخاف من عنف العذوبة فتزوج امرأة ونيته أن يطلقها إذا غادر هذا البلد، فهذا اختلف فيه العلماء قديما وحديثا، لكن استخدمه بعض السفهاء الذين ليس عندهم خوف من الله وليس لهم هم إلا إشباع رغباتهم في بطونهم وفروجهم، استغل هذا فصار بعضهم يذهب إلى بلاد أخرى من أجل أن يتزوج بنية الطلاق، ليس له غرض إطلاقا ولا يوجد تجارة ولا طلب علم، لكن يذهب من أجل أن يتزوج. وقد حدثنا بعض الناس عن هذا أحاديث مزعجة مرعبة، حتى أن واحد منهم ربما يتزوج عدة نساء في صفة واحدة، يتزوج هذه مثلا إذا أخذ معه أسبوعا طلقها، ثم إن كانت هي الرابعة انتظر حتى تنهي جدها ثم تزوج أخرى، وإن كانت هي الثانية أو الأولى تزوج في الحال، وصار يتلاعبون في النكاح، فصار كأنه زنا والعياذ بالله. ونحن نقول لهؤلاء إن عملكم هذا لا ينطبق على الخلاف المعروف، لأن الخلاف المعروف إنما هو في رجل ذهب إلى خارج بلده لغرض صحيح شرعي ثم خاف عنة العذوبة فتزوج بنية الطلاق. وأما أنتم فقد ذهبتم إلى النكاح بنية الطلاق، وهذا ليس موضع الخلاف، بل أظنه موضع إجماع بين العلماء أنه لا يجوز. فليحذر هؤلاء من تعدي حدود الله عز وجل، فإن الله تعالى يملي للظالم حتى إذا أخذه من مثلك. وتلا قوله وتلا صلى الله عليه وسلم حين تكلم بهذا قول الله تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. نسأل الله لنا ولإخواننا الاستقامة والثبات على الحق، إنه على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.